الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وقفنا على القاعدة السادسة من قواعد الصلاة. نعم، تكلمنا عليها قليلا، تكلمنا على بدايتها. تفضل. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد. طيب، ليس كمثله شيء، هذا نفى الله عز وجل عن نفسه المثل، ويدل على إثبات كمال جميع صفاته كما تقدم، لأن كل صفات كمال، فلذلك ليس كمثل شيء. فننفي عن الله المثل ونثبت ماذا؟ كمال ضد المثل، وهو يعني كمال إثبات جميع صفاته سبحانه، لكمال جميع صفاته ليس كمثل شيء. لكن قوله ليس كمثلي شيء، الكاف للتشبيه والمثل للتشبيه، فكيف يكون المعنى؟ العلماء قالوا ليس كمثلي شيء على ظاهره، يعني ليس مثل مثلي شيء، فيما لو كان له مثل فالذي مثله ليس له مثل، فكيف الله من باب أولى لا مثل له. فقال ليس كمثلي شيء، يعني ليس مثل مثلي شيء، هذا قول. القول الثاني أن هذا من باب التوكيد، فكرر، فصير المعنى ليس مثله، ليس مثله شيء، كاف التمثيل ومثل التمثيل، وذكر الاثنتين للتوكيد، فصير المعنى ليس كمثله شيء، يعني ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. التوجيه الثالث أن مثل هنا بمعنى الصفة، والكاف للتشبيه، فيصير المعنى ليس كصفته شيء، ليس كصفته شيء، وهو السميع البصير. وهذه الآية فيها رد على الممثلة ورد على المعطلة والمحرفة، ولنعلم بأن باب الأسماء والصفات يعتمد على آيتين اثنتين، بل على آية وشطر آية. الأولى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فقد قلنا بأن أهل السنة يؤمنون بكل ما لله عز من الأسماء والصفات من غير تعطيل ولا تحريف، فالتعطيل والتحريف يرد عليهم بقوله تعالى وهو السميع البصير، ومن غير تمثيل فقال الله عز وجل ليس كمثل. إذن ليس كمثل شيء يعني رد على من ومن ومن؟ الممثلة والمعطلة والمحرفة. بقي ماذا؟ المكيفة من غير تكييف، في قوله تبارك وتعالى ولا يحيطون به علما. لماذا لا تذكر كيفية لله؟ لأننا لا نحيط به علما، لم نره ولم نسمع كيف صفاته، ولم نرى نظيرا له نقيس عليه، لأن الله لا نظير له. فصار هذا الباب معتمد على هاتين الآيتين، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وعلى قوله ماذا؟ ها، ولا يحيطون به علما. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيخنا الثيمين رحمه الله عليه أربع آيات في نفي التمثيل، ليس كمثل شيء، وقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، ومتخذ من دون الله مخلوقات عبدوها من دون الله عز وجل. فالله يقول أفمن يخلق وهو الله عز وجل كمن لا يخلق، ساويتم الخالق المخلوق أفلا تذكرون. هذا السؤال الاستفهام، أفمن يخلق كمن لا يخلق، استنكاري، يستنكر الله عليهم كيف جعلوا الذي يخلق كالذي لا يخلق، أو جعلوا الذي لا يخلق كالذي يخلق، فيقول هذا مثل هذا أفلا تذكرون. فهذا استفهام بمعنى الاستنكار. الدليل الثالث قوله تعالى هل تعلم له سميا، هذا أيضا استفهام، والمراد من النفي المتضمن لمعنى التحدي، فماذا يكون المعنى؟ أنه لا سمي له ويتحدى أن يكون له سمي. والسمي هو المثيل، السمي هو المثيل. الدليل الرابع قول تعالى ولم يكن له كفوا أحد، قراءة حصن نقرا بها بضم الفاء كفوا، ولم يكن له كفوا أحد. والله عز وجل لا كفء له، والكفء أيضا معناه المثيل، المثيل، فنفى الله عز وجل كله مثيلا. والله عز وجل وصف نفسه أيضا أو أثبت نفي التمثيل في غير هذه الآيات، هذه أربع، فما يضيف لنا إضافة؟ قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. طيب، وأيضا ولله المثل الأعلى، مقدم الجار مجرور يفيد الحصر، يعني له لا لغيره. إذا كان له وحده المثل الأعلى إذن لا مثيل له، فلا تضرب الله الأمثال ولله المثل الأعلى. ما الفرق بين فلا تضرب الله الأمثال ولله المثل الأعلى من حيث الأسلوب؟ أحدهما خبر والثاني إنشاء. الخبر هو ما احتمل الصدق والكذب، تقول جاء فلان تزوج فلان رأيت فلانا، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب. والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب، كالأمر والنهي والاستفهام. فهنا رب العالمين نفى المثيل بالخبر وبالإنشاء، أما الخبر فبقوله هذا خبر ولله المثل الأعلى، فأخبر بأنه له المثل الأعلى، إذن ليس لأحد سواه. والإنشاء قوله النفي فلا تضرب الله الأمثال. طيب، وأيضا فلا تجعلوا لله أندادا، إذ أن الله عز وجل لا ند له. صح، رقمه الآن كم وصلنا؟ 7. طيب بعد في دليل ذكرناه في الدرس، قلنا أن المشركين إذا دخلوا النار ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فدل هذا على ماذا؟ على أن الله لا سوي له، وأن الذي يساوي الله عز وجل بالمخلوق أو المخلوق بالخالق هذا مصير جهنم والعياذ بالله. إذن هذا محظور. وبعد هذا نفي التمثيل ونفي التكييف. ها، ما في؟ طيب، من يعيد هذه الأدلة؟ من يعيدها؟ تفضل يا محمد. ليس كمثلي شيء. لم يكن له سمية. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ ولم يكن له كفوا أحد. فلا تجعلوا لله أندادا. أن تعلمون. فلا تضربوا لله أمثال. ولله. ولله مثل أعلى. تالله. إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلا تدعوا الله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الأدلة تدل على ماذا؟ على نفي التمثيل. نعم، كم الآن دليل عقلي. قال وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات. طيب، علم بالضرورة، دائما نسمع معلوم بالضرورة، علم بالضرورة، ما معنى معلوم بالضرورة وعلم بالضرورة؟ يلا أبا عائشة. الذي لا يحتاج للبحث وتأمل واستدلال يقال عنه معلوم بالضرورة. يعني الآن لو خرجت رأيت الجو هكذا، تقول الآن ليل ولا نهار؟ على طول تقول ليل هكذا. انظر في الساعة، تأمل، تأكد، اسأل الأخوة، كلها ما يحتاج ليل. لو قال لك قائل أنا ما أعلم بأن القتل بغير حق حرام، صدق؟ هل تصدقه؟ القتل بغير حق هذا حرام، معلوم من الدين بالضرورة. واحد يعيش بين المسلمين وراهم يصلون الجمعة وجماعة ومساجد، وأنا ما علمت أن في عبادة اسمها الصلاة. قال لا، الصلاة مما هو إيش معلوم من الدين بالضرورة. طيب واحد يقول أنا ما أعلم تحية المسجد واجبة أو مستحبة، نقول له هل نقول هذا معلوم من الدين بالضرورة؟ لا، يحتاج بحث وانظر واختلاف وماذا قالوا وبما استدلوا وبما ردوا عليهم. فصار ما كان معلوم من الدين بالضرورة أو علم بالضرورة، يعني ما كان لا يحتاج إلى بحث ونظر واستدلال، واضح ما يحتاج. بهتم؟ الخمر نجس ولا طاهر؟ معلوم الدين بالضرورة؟ لا، في خلاف واستدلوا فيه، صح؟ فإذن ما كان لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وإنما معلوم أنت مضطر تعلمه، حتى لو تحاول ما تعلمه ما تستطيع، خلاص أنت مضطر تعلمه، يقع المعلوم الدين بالضرورة إذا كان أمر ديني. قال معلوم الدين بالضرورة، هنا يقول علم بالضرورة، يعني ما في واحد يقول لك أنا مثل الله والله مثلي، إلا واحد مكابر، واحد مجنون، واحد سكران ممكن، ولا في واحد يقول أنا مثل الله والله مثلي، بل ما في واحد يقول أنا مثل كل الناس، يعرف بأن في ناس أعلى منا أقوى منا، في ناس أدنى منا، خاصة إذا قلت له أنت مثل الذي أدنى منك، لا يعني في فرق بينك وبين غيرك، يعني يعلم إنسان أن فيه فرق بينه وبين غيره ولا يعلم أن فيه فرق بينه وبين الله؟ لا يمكن. فعلم بالضرورة عند كل مخلوق حتى البهيمة أن فرق بين إيش؟ بينه وبين الخالق، في فرق بين الخالق والمخلوق، أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا، أحسن، تباينا في الذات. نعم، كمل. وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الإمكان والحدوث، الإمكان والحدوث، يعني البعير والذرة، الذرة نمل الصغار في البيوت اسمه ذرة، كل منهما ممكن الوجود ولا واجب الوجود؟ ممكن. فيعني كل منهم مخلوق، البعير والذرة، وبينهما تباين في الذات ولا في الصفات؟ الذات والصفات. يعني قد تكون في صفات في الذرة ليست في البعير ولا لا؟ مثل يعني ممكن الذرة تدخل مكان ضيق ما يدخل البعير، صح؟ والقوة في البعير ليست في الذرة، والشكل وإلى آخره. فكل منهم محدث ممكن الوجود، ومع ذلك في تباين في صفاته، فهل يمكن أن تكون صفات واجب الوجود ومحدث الوجود متماثلة؟ لا يمكن، عقلا لا يمكن. نعم. الثاني، الوجه الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص بحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الله أعد. أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص بحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل يقولون المقارنة بين الكامل والناقص في إهانة الكامل. كيف تقارن هذا بهذا؟ ليس فقط المماثلة، تشبيه. يقول ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ تقارن السيف بالعصا، هذا في إهانة السيف. فإذا كانت المقارنة بين الكامل أو ذو الصفات مع ناقص الصفات هذا فيه نقص وإهانة لكامل الصفات، فكيف عاد التشبيه، تشبيه الكامل بالناقص والناقص بالكامل؟ فدل عقلا بأن هذا لا يمكن ولا غير مقبول عقلا. نعم. الثالث، الوجه الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن الإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم. أي اسم؟ هذا اسم ماذا؟ يد الفيل، والثانية يد البعير، والثالثة يد الإنسان، كلها متماثلة بالأسماء والألفاظ، يد الياء والدال. وأيضا الاسم هذا يد، ما هي رجل، ليست وجه، وإنما يد. والثانية يد، والثالثة يد، بالياء والدال. فالألفاظ الحروف والمعاني واحدة، يد يد يد، لكن إضافات مختلفة، فاختلفت الأيادي. فحتما يد البعير غير يد الجمل غير يد الإنسان مع اتفاقها، وهي كلها مخلوقات محدثة ممكنة الوجود، فكيف إذا قيل يد الله سيكون في تماثل؟ أبدا، عقلا يقول ما في تماثل. نعم. قال فهذه يد وهذه يد وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والوصف، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة. نعم. والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بلفظ التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء. نعم. التشبيه والتمثيل الحقيقة بينهما فرق، لكن من باب التجاوز يقول بلا تشبيه بلا تشبيه، ولا الأول نقول بلا تمثيل، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، أليس كمثله شيء؟ ولأن في الحقيقة ما من شيء إلا بينهما شبه، لكن ليس بينهم تمثيل، ليس بينهم مماثلة. فالخالق موجود والمخلوق موجود، هذا شبه. والمتشابهات يقال كل شيء موجود يشبه الشيء الآخر، موجود بصفة هذا موجود وهذا موجود. لكن المماثلة، المماثلة في هذا العصر كثرت لما ظهرت الصناعات الحديثة، فتجد يعملون قالب واحد، الكتاب الآن هذا لو وجدت في خط مطبعي ستجد إيش في كل النسخ مثله تماما، صح؟ فالمماثلات كثيرة، فيقال فلان يشبه أباه، ما يقال مثله، أقل شيء بينهم فرق بالعمر، ما يمكن يكون مثله، لكن يشبهه ممكن يشبهه. فهم يقولون أن من غير تشبيه ويقصدون من غير تمثيل تجاوزا، والأولى دائما نلتزم إيش بلفظ القرآن، فنقول إيش من غير تمثيل. نعم. وأما التكييف، وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بعلمه، ولا يحيطون به علما، قلنا هذا اعتماد باب الأسماء والصفات على آيتين، ما هما؟ ليس يتجاوز اسم البصير ولا يحيطون بعلمه، ولا يحيطون بعلم، هذا الشطر آية بعد ليست آية كاملة. نعم. وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومن المعلوم أنه لا علم لنا. قلنا ما معنى لا تقف؟ لا تتبع أعرف لا تقف، لا تقف، لا لا ناهية ولا نافية؟ لا نافية ولا ناهية، أنت قلت ناهية أخطأت، هي لا نافية، نافية لا ناهية، قصد لا ناهية، نافية ولا ناهية؟ ناهية ناهية. ما الفرق بين النافية والناهية؟ يعني لا تسوي أخطأت أخطأت، خليك على علم، أنت قلت بالله صح، بعقل لا أخطأت، لا أنت ما أخطأت، أنت قلت ناهية، فحتى لا مرة أخرى تخطئ. ما الفرق بين الناهية والنافية؟ الناهية تنهاك عن فعل معين، لا تشرب، لا تأكل، لا تتكلم، لا تجلس، لا تتأخر، وتجزم الفعل المضارع إما مجزوم بالسكون أو ما ينوب عن السكون، بحذف النون كما في حرف خمسة، أو بحذف حرف العلة إذا كان آخر حرف علة، فينهاك عن شيء، يقول لا تفعل، لا تأكل، لا تشرك، لا تجلس، لا تقفو ما ليس لك بعلم. ها؟ هذه ناهية ينهاك، وهي من حيث الإعراب تجزم الفعل المضارع بعده. النفي ينفي وجود الشيء، لا إله إلا الله، لا صلاة بغير طهور، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، ينفي. نفي قلت لا رجل في الدار، يعني ينفي وجود رجل في الدار. النهي ينهاك عن فعل شيء معين. والآن السؤال، قوله تعالى لا تشرك، هذا نهي ولا نفي؟ لا تشرك نهي صح؟ لا تدعو مع الله إلها آخر، هذا نهي ولا نفي؟ هو النهي. نهي. طيب لا تقف ما ليس لك بعلم، هذا نهي ولا نفي؟ ما أريد أخطأت، لا فكر بها، هل ينهاك ولا ينفي؟ ينهاك. إذن هي لا ناهية. الآن أكيد ما في أخطأت، ما فيها خلاص. فهمتم الآن الفرق بين الناهية والنافية؟ ها؟ كثير ما معك ناهية نافية، مرة تقول ناهية مرة نافية، لا في فرق بينهم. ولذلك لا إله إلا الله هذا إيش؟ نافية. هذه تنصب لا إله، بينما لا تقف هذه تجزم. فهنا تقف فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة، هي أصلا لا تخفو فيها واو، صارت لا تخفو ضمة، دليل على أن المحذوف حرف الواو. طيب فما معنى لا تخفو؟ لا تتبع، لا تتبع ما ليس لك في علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل ولاك كان عنه مسؤولا. نعم. قال رحمه الله ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنه. طيب قول تعالى ولا يحيطون به علما، هذه نافية ولا ناهية محمد؟ نافية. نافية كيف عرفت؟ طيب كيف عرفت؟ فسر لنا كيف عرفت يعني؟ يحيطون فعل مضارع مرفوع عن طرفه يثبت النون. صح. لو كانت ناهية كان حذف النون، كانت حذف لقال لا تحيطوا، يكون قال لا تحيطون فينفي الإحاطة. لو كانت نافية لقال لا تحيطوا، لكن قال لا تحيطون. نعم كمل. قال ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، قال لا يحيطون. نعم الآية لا يحيطون. نعم لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها. أعد. وأما ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. نعم. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب إقبال تكييفها. فماذا نفعل؟ قلت هذا كلمة أستاذ، ماذا نفعل؟ محمد. مش محمد، محمد لا، بما أنها لا نب... لا ما في كلمة قلتها. اليأس. اليأس من ماذا؟ من رحمة الله. من ماذا؟ من معرفة كيفية صفات الله، لأنه يقول نحن لا نعرف كيف الله، كيف ذاته، فإذن لا نعرف كيف صفاته. فذاك لم يقل لو قالك الجهمي الرحمن على العرش استوى أتقول الرحمن على العرش استوى؟ قل نعم أقول الرحمن على العرش استوى. يقول الجهمي كيف استوى؟ أنت تقول الرحمن على استوى؟ لا لم أقول، الله الذي قال. هذه واحدة. الثانية أنا أسألك كما سألتني حتى أجيبك إن شاء الله، كيف ذات الله؟ يقول الجهمي لا أعرف. قل لو أنا استوى الله لا أعرف، لأن القول بالصفات كالقول في الذات، كما أن له ذات أنت لا تعرف كيف هي، وأنا لا أعرف كيف هي. كذاك له استواء لا أنا ولا أنت نعرف كيف هو. أعيد الكلام، إذا قال الجهمي الرحمن على العرش استوى، هذا الرحمن على العرش استوى؟ نعم. كيف استوى؟ قل له، قل له كيف ذات الله؟ يقول لا أعرف. قل له وأنا لا أعرف كيف استوى. أعيد، والجاهل قدامي مش فاهم حاجة، سأعيد عليك الآن انتبه. إذا قالك الجهمي الرحمن على العرش استوى؟ استوى نعم. نعم الرحمن على العرش استوى. كيف استوى؟ أقول لهم كيف ذات الله عز وجل. كيف ذات الله؟ ما أعلم. لا أعلم كيف استوى. وأنا لا أعلم. لأن القول بالذات كالقول في الذات. كما أن له ذات لا نعلم كيف هي، كذاك له صفات لا نعلم كيف هي. من يجرب نفسه مرة ثانية؟ غير الأخ. ما اسمك؟ عبد الكريم. يلا غير عبد الكريم. يلا حسن. يلا يا حسن، الرحمن على العرش استوى؟ استوى. كيف استوى؟ أول شيء هو الذي قال لنا. الله الذي قال. نعم. كيف تقول الله رحمن؟ أتقول الرحمن على العرش استوى؟ نعم أقول. لماذا تقول؟ لأنه هو الذي قال. لأن الله قال. نعم. طيب كيف استوى؟ أول شيء أنا أسأله، عرفت ذات الله كيف ذات الله؟ أنا ما أعرف كيف ذات الله، أنا صراحة ما أعرف كيف ذات الله. وأنت؟ أنا لا أعرف كيف الله استوى. كيف استوى الله؟ نعم. والقول في الصفات كقولي هذه قواعد قوية قوية، هكذا تقوى بالعلم. ترى العلم ما يهزم، الحجة لا تهزم، الجيوش تهزم، الظروف لا تساعدها، ممكن تنقسم، ممكن يختلفون، ممكن تدخل قوات خارجية، ممكن الانفجار ينفجر فيه، ممكن الخطة تفشل، يمكن يمكن يمكن، لكن الحجة ما تنهزم، الحجة لا تنهزم. طيب كمل. قال وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجلال أو تقريرا باللسان أو تقريرا بالبنان. الله لا تعتقد لا في قلبك، فكر كيف الله، ولا تقول بلسانك، ولا تكتب بالبنان، تكتب مقالا أو كلمة الله بالكيف الفلاني. من فعل ذلك فقد كذب، نجزم بأنه كذب لأنه أصلا ما عنده علم. نعم. ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء يعني العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول. غير مجهول كيف يعني غير مجهول؟ معلوم. أسألكم سؤال، الاستواء في الخالق جل وعلا هل هو كاستواء المخلوق بالمعنى؟ أعيد السؤال، الاستواء في الخالق هل معناه هو نفسه الاستواء في المخلوق؟ نعم. أعيد السؤال، هل الاستواء في الخالق معناه كالاستواء في المخلوق؟ ليس كل المعنى. طيب حاتم تقول ليس كل المعنى. طيب نعطيك سؤال ثاني، هل السميع البصير في الخالق هو المعنى نفسه في السميع البصير في المخلوق؟ لا إله إلا الله. طيب ما معنى في الخالق سميع بصير يعني؟ في المخلوق ما معنى السميع بصير يعني؟ طيب هذا يسمع ويبصر. طيب يتكلم، ما معنى في الخالق يتكلم وفي المخلوق يتكلم؟ نفس المعنى. طيب استواء ليس كل المعنى. لا حول ولا قوه الا بالله. حتى لو لو بعد المعاني، احنا قلنا رب العالمين لما قال سميع بصير عليم استوى ينزل يجيء، ليش ما قال سين صاد عين راء خاء دال؟ المعاني واحدة، الألفاظ واحدة والمعاني واحدة. يد يد يد كلها، ترى حتى اليد لها عدة معاني، لا لكن يد يد يد يد في الخالق والمخلوق كلها لفظ واحد ومعنى واحد. أين التفاوت؟ الكيفية. غير عدد الله عن المخلوق، غير يد البعير عن يد الذرة، غير يد الذرة عن يد الإنسان، غير يد الإنسان عن يد الباب. الألفاظ والمعاني واحدة، لكن الكيفيات حقيقة تختلف تتباين. لماذا تباينت؟ لتباين الإضافات. هذا اسمه يد الله، هذا اسمه المخلوق. فالرحمن على العرش استوى، يعني على العرش. والإنسان لتستوى على ظهوره، يعني تعلو على ظهوره. اللفظ واحد والمعنى واحد. الكيفية والحقيقة لا يختلف. استواء الرحمن، استواء الرحمن على العرش يليق به سبحانه وتعالى، واستواء المخلوق على الفلك يليق به. فالمعاني واحدة والألفاظ واحدة والكيفيات مختلفة، كيفيات مختلفة. واضح؟ فلا بد أن نفهم هذا جيدا، لأن من لم يفهم هذا ظن أن هذا يوجب التمثيل. لا يوجب التمثيل. أهل البدع قالوا الرحمن على العرش استوى معناها استولى. ماذا قال الله عز وجل؟ الرحمن على العرش استوى. ما قال استولى، قال استوى. ثم استوى على العرش، ما قال ثم استولى على العرش. قالوا استوى معناها استولى. قال السنة 7 مرات يذكر الله الاستواء في كتابه، ولا مرة من 7 مرات قال استولى، كله يقول استوى. ما أنزل آية 8 يقول 7 مواضع حيث معناها استولى. الرسول صلى الله عليه وسلم نزل على القرآن مدة 23 سنة، ولا مرة قال لأمته الآيات 7 هذه استوى معناها استولى. الصحابة عاشوا بعضهم 10 سنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم 10-40 سنة 30 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا واحد منهم قال استوى بمعنى استولى. التابعون تلاميذ الصحابة، تلاميذ ابن مسعود، ابن عباس، عائشة، ولا واحد منهم قال استوى استولى. أين لكم هذا؟ أن أترك القرآن والسنة وقال الصحابة والتابعين وتابع التابعين، ولا واحد منهم قال استوى استولى. نأخذ كلامكم. قالوا في شاعر قال الله أكبر، تركتم القرآن والسنة والصحابة والأئمة، أخذتم بقول الشاعر. ماذا قال الشاعر؟ قال قد استوى بشر على العراق. ما يترازعون على العراق، خلي الله. قال استوى بشر على العراق. طيب بشر استوى على العراق، يعني الرحمن استوى على العرش. ما العراق منذ زمان إلى يومنا يتنازعون عليها. لمن كان العرش حتى رب العالمين استولى عليه كما استولى بشر على العراق؟ لمن؟ هذا معنى باطل، أن استوى بمعنى استولى. لم يأتي في لغة العرب استوى بمعنى استولى، ولم يأتي لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول الصحابة ولا التابعين استوى استولى. ثم لماذا تقولون استوى استولى ولا تقولون استوى استوى؟ قال إذا قلنا الله جل وعلا استوى على العرش مثلناه بالمخلوق، مثلناه بالمخلوق. طيب إذا قلتم استولى على العرش ما مثلتوا بالمخلوق، مثلتوا ببشر. قالوا لا لا، الله يهديكم، لا، استيلاء الرحمن على العرش يليق به ليس كاستيلاء بشر على العراق. طولها قصيرة. قولوا استواء الرحمن على العرش ليس كاستواء المخلوق على الفلك، خلاص هذا أولى، لأن هذا الذي وصف الله به نفسه، بينما ذاك افتريتم على الله. إلا ما يفرون من شيء إلا يقعون في نظير. إذا قالوا إذا قلنا سميع بصير مثلناه بالمخلوق الذي يسمع ويبصر، طيب يعني لا يسمع ولا يبصر مثلته بالمخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر. من المخلوقات منها ما يسمع ويبصر ومنها ما لا يسمع ولا يبصر، ما استفدتم شيئا. فررتم من تمثيله بالمخلوق الذي يسمع ويبصر فمثلتموه بالمخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر، مع أن المخلوق الذي يسمع ويبصر أكمل من المخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر. يعني أيهما أكمل، السميع البصير ولا الأصم الأعمى؟ السميع البصير. ذهبتم وشبهتموه بالأعمى الأصم. قالوا لا، أنتم ما فهمتم علينا، تفضلوا فهمونا. قالوا الله عز وجل لا سميع ولا بصير ولا أصم ولا أعمى. لماذا؟ قال لأنه غير قابل للصفة. يعني مثل الجدار لو ركبت عليه سمع وبصر أيضا ما يسمع ولا يبصر، جدار، لأنه غير قابل للسمع والبصر. صار عندنا هنا ثلاث مخلوقات، مخلوق سميع بصير مثل الإنسان السميع بصير، ومخلوق أعمى وأصم مثل الإنسان الأعمى وأصم، ومخلوق لا يقبل لا السمع والبصر مثل الجدار. ماذا فعلتم أنتم؟ فررتم من تمثيله بالمخلوق الأكمل، ثم لمخلوق أدنى، ثم لمخلوق أدنى، ومع ذلك ما زلتم في التمثيل، فقد مثلتم الخالق جل وعلا بالجدار اللي حتى لو ركبت له سمع بصر ما يسمع ولا يبصر. على الأقل الأعمى والأصم لو ركبت له سمعا وبصرا فإنه يسمع ويبصر. يعني واحد أعمى في عينيه مرض فأجريت له عملية فأبصر، فهمتم؟ لكن الجدار لو تدري له 100 عملية ما يبصر. لماذا؟ لأنه غير قابل للصفة. يعني الأعمى الأصم أكمل من الجدار الذي لا يقبل لا السمع والبصر. ففررتم من شيء وقعتم بشر من، فررتم بشر من فقعتم بالأشر من. فكروا الشيطان يفكر لهم. قالوا الله عز وجل لا موجود ولا معدوم، عشان نرتاح، لا موجود ولا معدوم، هكذا ارتاح حتى لا نمثله بالمخلوق. لأن حتى إذا قلنا معدوم قلتم معدوم، الموجود أحسن من المعدوم، فأحسن شيء الله لا موجود ولا معدوم. ما زالوا في حيرة حتى الحدوا العرب لا الحد. فقيل لهم لا موجود ولا معدوم، ظننتم أنكم انتهيتم، أنتم وقعتم بشر أعمالكم، بشر ما هو متصور، لأن الوجود والعدم وصفان متقابلان ولا لا؟ متقابلان مقابل النقيضين، تقابل النقيضين، وكل متقابلين تقابل النقيضين عقلنا عقل السليمة لا يجتمعان ولا يرتفع، ما يمكن أي عاقل ما يقبل إلا هذا. فلو قلنا للأخ لأبي عبد الله أبوك حي أو ميت؟ ميت. طيب لو قال لنا والدي لا حي ولا ميت؟ أبو عبد الله ما نضحك معك، خلصنا بندرس، حي ولا ميت؟ قال لا ميت ولا حي. مرة تقول حي وميت، ومرة تقول لا حي ولا ميت، ما هو الذي ممكن عقلا؟ أن يكون حي ليس بميت، أو ميت ليس بحي. أما حي وميت لا يمكن عقلا، لا حي ولا ميت لا يمكن عقلا. فأنتم ماذا جعلتم؟ تريدون أن يكون الله عز وجل ها لا موجود ولا معدوم، وهذا لا يمكن. إما أن يكون موجودا ليس قولوا معي، إما أن يكون موجودا ليس بمعدوم، وإما أن يكون معدوما ليس بموجود. والمستحيل عقلا ماذا؟ أن يكون معدوما وموجودا، أو أن يكون لا موجود ولا، هذا مستحيل. أنتم جئتم تصفون الله بالمستحيل، وهذا المستحيل أسوأ شيء، لأنه لا يطلبه العقلاء، ما في واحد عنده عقل يطلب المستحيل. لو قلت الأخ عبد الكريم قم وابقى جالسا، توي بيقوم وابقى جالسا، قال ما عرفنا لك أقوم ولا أجلس، اذهب وكن حاضرا، قال إذا ذهبت لن أكون حاضر، وإذا حضرت لن أكون ذاهبا. ارسلي على بر. نقول يا أبي عبد الله والدك حي ولا ميت؟ يقول لا حي ولا ميت. وغير الإجابة قال حي وميت. هم يريدون أن يكون الله لا معدوم ولا موجود. نقول هذا ممتنع عقلا لا يطلب العقلاء. إن جنيتم ألحدتم ذهبت عقولكم، سيضطر يقول إيه والله صح هذا مستحيل. موجود، طيب موجود يماثل الموجودين؟ قال لا موجود ولا يماثل الموجودين. قلنا أخي قل سميع بصير ولا يماثل المخلوق السميع بصير. قل استوى على العرش ولا يماثل المخلوق المستوى على الفلك. وهكذا في إشكال يا حاتم؟ ما في إشكال. طيب كمل. قال ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحباء أي العرق، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروى عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول، وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الاستواء غير مجهول يعني معناه، والكيف غير معقول يعني لا تدركه العقول، والإيمان به واجب لأن الله أخبر به، والسؤال عنه كيف بداية السؤال. قال ماذا؟ قال يا أبا عبد الله الرحمن على الاستواء كيف استوى؟ فالسؤال عنه عن الاستواء، عن كيفية الاستواء بدعة. بعض الناس إخوان ما يقول كيف، يأتي بجملة يعني جملة أخرى، شلون إزاي ها علمني، الأمر واحد. قلت لكم وما أحد سألني قال بعد ما أقنعناهم بأن الله عز وجل خلق آدم بيديه في ألبانيا، قال كيف خلق الله آدم بيديه كيف؟ قلت له كيف روحك؟ فيك روح؟ فيك روح؟ فيك روح؟ في واحد ما في روح؟ كلنا فينا أرواح، ولا واحد منا يعرف كيف الروح، بل ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف كيف الروح. يسألونك عن الروح روح من ربي وما أوتيت من علمي إلا قليلا. يا عبد الله يا ضعيف، أنت روحك بين جنبيك لا تعرف كيف هي، جئت لتسأل كيف استوى على العرش وكيف خلق آدم بيده وكيف ينزل السماء الدنيا، أنت ما عرفت كيف أنت، كيف روحك. كثير من المخلوقات لا نعرف كيف، إذا حضر الطعام أكلنا ما نعرف كيف زرع وحصد وصدر واشتري وطبخ، بسم الله خلينا نأكل. ما نعرف كيف الآن الأجهزة الإلكترونية تشتغل، لا نعرف هذا كيف يكون مكبر صوت ولا كيف هذا وكيف، أشياء كثيرة مخلوقات، بينما أهل الاختصاص قد يعرفون كيف، اللي صنع الشيء فلان يعرف كيف، مع ذلك نحن لا نعرف، بل ما لا نعرفه أكثر بكثير جدا جدا جدا مما ما نعرفه. نحن لم نحط علما بما هو يمكن إدراكه، جئنا نسأل كيف الله وكيف الصفات. سبحان الله جرأة. إذا قلت لأهل البدع الله عز في السماء كما قال عن نفسه آمنت من في السماء، تدرون ماذا يفعل؟ يجيب قلم ولا طب الشورى على الصبورة ويرسم الكرة الأرضية. يقول إذا قال لي فوق الأرض الله في السماء حط سهم هكذا، واللي تحت الأرض يقول الله في السماء، واللي شرق الأرض يقول الله في السماء، كيف اللي قاتلهم كيف؟ هذا من أيام الذي سأل إمام مالك الرحمن على استوى كيف استوى. يعني يا أخوان الآن هذه الكرة الأرضية، يعني اللي فوق يقول الله فوق، طيب اللي تحت يقول الله فوق، اللي تحت يا أخوان هم معلقين من أرجلهم مثل خفاش ها؟ لو رحت للجهة الثانية من الكرة الأرضية راح تجدهم كيف معلقون من أرجلهم ورؤوسهم. يا أخي ما عندي جواب أقول لك كيف، لكن هذا الذي قاله الله عز وجل. فيك روح، هذا ضربه شيخ الإسلام لست أنا، قال الروح بين جنبيك لا تعرف كيف هي، وهي روحك. حتى إذا قيل لواحد روح، راحت روحك، يزعل ولا لا؟ ليش راس زعلان؟ ليش فيك روح أنت؟ إيه فين روح؟ ما هي الروح؟ والله ما أدري، بس فيه، لا تقول، لا تقول روح راحت روحك. تبهتم؟ فيك روح يا أبا عائشة، فيك روح، لكن تعرف كيف هي؟ ما تعرف. فإذا كان الإنسان فيه روح ولا يعلم كيفيتها، فكيف يأتي ويسأل عن نزول الله، عن استوائه، عن مجيئه، عن كلامه؟ لا يمكن هذا. والله يقول في كتابه خلاصة القول، قال ولا يحيطن به علما، ما نحيط ولن نحيط. وأصلا ولا يحيطن به علما هذا نفي يفيد إثبات كمال ضده ولا لا؟ لسعته وعظمته، فلذلك لا يمكن أن يحاط به سبحانه وتعالى. لماذا لا يحيط به علما؟ واسع عظيم كبير، ولا يمكن، هذا لا يمكن لأحد، ولا للملائكة ولا للرسل. الملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا لا ما علمتنا. نوح أول الرسل قال الله له قل ولا أعلم الغيب، ومحمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل قل الله أمر أن يقول ولا أعلم الغيب. فالله عز وجل صفاته وأفعاله في علم الغيب، لا يعلم الرسل، لا يعلم الملائكة، لا يعلم جبريل، لا يعلم محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يأتي إنسان يشغل نفسه بكيف وكيف وكيف؟ خلق الله آدم بيديه، ماذا نقول نحن؟ نقول كيف؟ قل آمنا، خلق الله آدم بيديه، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه؟ خلاص خلق الله آدم بيديه، لا نعلم كيف. حاول، والله لو حاولت ستلحد، ستكفر، سترجع خاسيا، لا يمكن، لا يمكن. إن كثيرا من الناس عنده خصوصيات لا يريد الناس يعرفها، هو إنسان قد يكون إنسان بسيط. قل لماذا طلق زوجتك؟ قل إيش دخلك أنت؟ عيب يا أخي، صح ولا لا؟ قل كم راتبك؟ عند الغرب لا تقول لك كم رصيدك، هذا عندهم شيء. عند النساء لا تقول لك كم عمرك، لا تقول لك كم وزنك، لا هذا عندهم، صح؟ إذا إنسان عنده خصائص لا تتدخل فيها، تأتي تسأل عن الله كيف استوى وكيف يتكلم وكيف وكيف؟ لا يجوز أبدا. إذا لا تقول لا كيف ولا شلون ولا ازاي، قل آمنت بالأخبار، قل آمنت بالأوامر، قل سمعت وأطعت. واضح؟ تفضل. قال وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه، فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإذا ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. كل الملحدين ما أخذوا بقول الله ورسوله، وسوس له الشيطان فاسترسل معه. والله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من تبعك. لو استعاذ بالله من الشيطان الرجيم لانتهوا، لكن يعطي الشيطان ويزيد معه حتى يقع في الإلحاد والعياذ بالله. نعم. القاعدة السابعة صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل عليه الكتاب والسنة على ثبوته، إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. والقاعدة الخامسة في الأسماء. الله. هذا كلام جميل مشهور الإمام أحمد، لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. خلاص. مصدر التلقي الكتاب والسنة. نعم. وهو ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوهما. نعم. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور مضمن للمغفرة والسميع مضمن للسمع ونحو ذلك، قرب القاعدة الثالثة في الأسماء. نعم. الثالث التصريح بالصفة كالعزة، ولله العزة، القوة ذو القوة المتين، الرحمة وربك الغفور ذو الرحمة، ولا الغني ذو الرحمة، آيتان اتفقنا على هذا. طيب البطش إن بطش ربك شديد، الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، اليدين من يداه مبسوطتان. طيب يقول تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة والسميع متضمن للسمع، هل السميع متضمن للأذن؟ لا. هل الله أذن؟ توقف، لم يقل الله أن له أذن ولم ينفي. هل الله عين؟ نعم. إيه فيها نص، هذا واضح، هكذا هكذا فلنكن مؤدبين مع الله عز وجل. ثبت أثبتنا، نفى نفينا، لم يذكر فيه إثبات ونفي توقفنا، ما لم تأتي صفة نقص محض، هل ينفي عن الله أو لا نفيها؟ لو إنسان ساء الأدب وأتى بصفة نقص قال هل الله أعرج، نقول كتاب الله ما في بينه ليس بأعرج وليس فيه أعرج، صح، ولكن هذه صفة نقص، نقول الله منزه، ألزم حدك، لا تتكلم عن الله بهذا الكلام. إذن ما أثبته الله نفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم أثبتنا، ما نفى الله رسوله نفيناه مع اعتقادي كمال ضده، ما سكت الله عن رسوله سكتنا، ما كان نقصا محض نفيناه لأن الله منزع النقائص. نعم. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء. الاستواء معنى الذي جاء في القرآن ماذا؟ ثم استوى، استوى، نقول لله عز وجل الاستواء، هل نثبت الاستواء لله عز وجل؟ نعم. معنى ما في كلمة الاستواء في القرآن والسنة، لكن أخذ لماذا؟ من التصريح بالفعل، كونه استوى إذن نثبت لله الاستواء، واضح؟ كذلك النزول، الحديث ماذا؟ ينزل الله، ينزل ربنا، فأثبتنا صفة النزول. المجيء معنى الآية وجاء ربك، الفصل بين العباد يوم القيامة. نعم كمل. والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب قوله تعالى انتقام المجرمين. خلاص جايب الأدلة توكل. الرحمن على العرش استوى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا الحديث، وقول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله إنا من المجرمين منتقمون. نعم. عزيز ذو انتقام. نعم كمل الآن. ناخذ قواعد، انتهينا من سبع قواعد في ماذا؟ في الصفات، لا نبدأ في قواعد في أدلة الأسماء والصفات، سنأخذ القاعدة الأولى، هي أربع قواعد سنأخذ الأولى فقط. نعم. قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. الله أكبر. نعم. وعلى هذا كما ورد، فإن قال قائل طيب الكرسي موضع قدمي الرب، قال ابن عباس هذا لا آية ولا حديث، ماذا قال العلم؟ قال له ماذا؟ حكم الرب. ابن عباس ما يعرف هذا إلا أن يكون قد سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثل هذا له حكم الرب، يعتبر كأنه قاله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما ولم نفيه مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. الله أكبر. طيب ما ثبت عرفنا السميع البصير الرحمن العرش استوى ثبت، ما جاء نفيه لا يعجزه، لا تأخذ سنة ولا نوم، وما مسنا اللغوب واضح. ما لم يرد فيه إثبات ولا نفي يكون هل الله عز وجل جسم أو ليس بجسم؟ لم يرد في كتاب الله بأن الله جسم ولا أنه ليس بجسم، فماذا نفعل إذا واحد قال الله جسم؟ لا ننفي ولا نثبت، ولكن نستفصل منه. الآن في 4 أشخاص، دخل الأول وقال الله جسم، قلنا جسم ليس في كتاب الله بأن الله جسم ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ماذا تقصد؟ هل أقول الله ليس بجسم؟ لا، احنا فقط نقول توقف، ولكن نحن نسألك ماذا تقصد بأن الله جسم؟ هذا الأول ها 4. فقال أقصد الله جسم أي أن له وجه ويدان وقدم وأصابع، أخذ يذكر ما جاء في الكتاب والسنة. نقول نعم، الله عز وجل كما قلت له وجه، كما قال جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، له يدان كما قال جل وعلا بل يداه مبسوطتان، له قدم كما في صحيح البخاري حتى يضع رب العزة فيها قدمه، له أصابع كما في صحيح مسلم صحيح البخاري يضع السماوات على أصبع إلى آخره. لكن أخي الحبيب لا تقول الله جسم، قل الله له وجه، قل له يدان، قل له أصابع كما جاء في كتاب السنة، ولا تتعدى وتقول الله جسم. هذا الأول. دخل واحد ثاني فقال الله جسم، قلنا قولك الله جسم هذا لم يرد لا نفيا ولا إثباتا، ماذا تقصد؟ قال أقصد بأن له جسم مثل أجسام المخلوقين. لا لا لا، الله ليس كمثل شيء. قولك جسم هذا لم يرد، وقولك والمعنى الذي أردته معنى باطل مخالف كتاب والسنة. هذا رقم كم؟ الثالث دخل علينا قال الله ليس بجسم، قلنا الله ليس بجسم هذا لم يرد في كتاب الله نفيه ولا سنة رسوله. وماذا تقصد؟ قال أقصد الله ليس بجسم يعني لا يماثل المخلوقين في وجهه ويديه وسائر الصفات. نقول صح، الله لا يماثل المخلوقين، لكن قولك الله ليس بجسم أخي الحبيب أنت قريب منا جدا، أمسك على هالكلمة لأنها لم يرد نفيها في كتاب الله. الرابع دخل علينا وقال الله ليس بجسم، قلنا الله ليس بجسم هذا لم يرد نفيه كتاب الله ولا سنة رسوله. وماذا تقصد بقولك الله ليس بجسم؟ قال أقصد ليس له وجه ولا يدان ولا أصابع ولا قف هذا المعنى الذي نفيته ثابت بكتاب والسنة، كيف ليس له وجه والله يقول ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ فهؤلاء 4 كل واحد قال كلمة توقفنا فيها واستفسرنا منها، فمن أتى بمعنى صحيح أقرنا به، ومن أتى بمعنى باطل رددنا عليه. نعم أذن ونكمل. تفضل أذن ونكمل بسرعة شوي. الآن أريد واحد منكم إن كان فهم موضوع الأربعة اللي دخلوا، واحد يسأل جسم واحد يقول ليس بجسم، يتبرع ويرفع يده وراح نناقش بالموضوع نفسه. من مستعد؟ واحد قوي شايف نفسه، شايف نفسك حبيب؟ ما اسمك؟ عبد الرحمن. ممكن توقف عشان يسمعوك الإخوة؟ طيب لو أتانا آت وقال الله جوهر، يلا جاوب، ماذا تقول له؟ شايف نفسك الله يهديك. استريح أقول شوف أبي واحد شايف نفسك، شايف نفسك؟ يلا بس يعني عارف نفسك إني عندك القدرة. طيب إذا قالك واحد الله عز وجل في جهة، استفسر منه بالأول. على طول تستفسر منه. لا نقول له بالأول أن الله لم يثبت ولم يمكن أن لا يوجد. ما قال أنه في جهة ولا قال أنه ليس في جهة. طيب كمل. الأمر الثاني مثلا أنا اللي قلت، أنا قلت الله في جهة. يلا جاوب. سأل سأل أسألك ماذا تريد برف الجهة؟ لا تقول أسألك، أسأل على طول. ماذا تريد برف الجهة؟ أقصد بأن الله في جهة العلو. هذا المعنى صحيح نثبته لله عز وجل، ولكن هذا لفظ الجهة لم يرد فيه نص. إذا ممكن نقول الله في جهة العلو. نعم. هذه جيدة لا بأس فيها، الله في جهة العلو. بما أنا قلت العلو صحيح. طيب لو قلت لك الله ليس في جهة. الله عزل في الأول نقول له أن نقول له طعام بقى. قل لي الله ليس في جهة. لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة نفي الجهة. لو شايف نفسك الله يهديك. الله ليس في جهة. استفسر مني ماذا تقصد الله ليس في جهة؟ أنا حقول لك. لا لا تضحك لا تضحك لا تضحك، خلي هكذا إن شاء الله استفيد. نعم الله في جهة. الله في جهة. الله ليس في جهة. لم يثبت ولم ينفي عن نفسه في جهة، لكن أسألك ماذا تريد أن الله في جهة؟ أقصد أن الله في العلو. هذا معنى صحيح الحمد لله. طيب الله ليس في جهة. الثاني سألتني تقول الله ليس في جهة، كذلك نقول أن الله لم يفعل. لا تقول أنا هذا قدام الحين. أنا أقولك الله ليس في جهة. ماذا تريد؟ إيه هذا طولها. ماذا تريد؟ أنا أقصد الله ليس في جهة، يعني ليس في مكان جهة هو فيها مكان ظرف له، مثل ما إحنا الآن في المسجد، فالمسجد ظرف لنا. تمام. هذا أقصد. هذا ما صحيح. يعني ولكن شو ما نصيحتك لي؟ لا ننفي، لا نقول لا تقول الله في جهة، لأن هذا لم يرد، صح؟ استريح. طيب من شايف نفسه؟ ما اسمك؟ سيف. ها؟ سيف. يلا يا سيف قم. الله عز وجل جوهر. طيب أنا الحين أقول لك الله جوهر. ما أقصد الله جوهر يعني له صفات. هذا المعنى صحيح. صحيح الله له صفات. ما نصيحتك لي؟ ما نصيحتك لي؟ أنا قلت الله جوهر. ما نصيحتك لي؟ أبتعد جزاك الله خير. صحيح نثبت، أنت موافق نثبت الصفات لكن نبتعد. طيب الله ليس بجوهر. أيضا نسأل. أنا أقصد الله ليس بجوهر يعني صفاته ليست كصفات المخلوقين. معنى صحيح، لكن كلمة الله ليس بجوهر ما نصيحتك لي؟ لأن لم يرد في الكتاب والسنة جوهر ولا ليس بجوهر. طيب الله عز وجل ليس بجوهر. قل لي ماذا تقصد؟ أقصد يعني ما له صفات، سمع وبصر وينزل ويجي و غير صحيح. الله له صفات. قولك الله ليس بجوهر وهذا قصدك، هذا معنى باطل. استرح الآن. صارت صفات الله عز وجل الصفات، صفات هذه الصفات صفات نثبتها لله عز وجل على إطلاقها. ما هي التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسول صلى الله عليه وسلم؟ صفات ننفيها عن الله عز وجل ما هي؟ التي نفاها الله ورسوله ونعتقد ماذا؟ إثبات الله. صفات ما ثبت نفيها ولا إثباته ماذا نفعل؟ نسكت لا نثبتها ولا أثبت. طيب لو أن شخصا ما أثبتها ونفاها ماذا نفعل؟ نستفسر. فإن أتى بمعنى صحيح وافقناه، وإن أتى بمعنى باطل خالف. واضح؟ طيب كمل. قواعد في أدلة الأسماء والصفات. اقرأ عشان نربط الأول. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا فما ورد إثباته لله تعالى بذلك في الكتاب أو السنة وجب إثباته، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيه مع إثبات كمال الجد، وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف فيه في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم وجود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيفصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. مما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء. الله. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوهما ونحوها. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة لقسميها الكوني والشرعي. الكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة. لله عز وجل إرادتان كونية وشرعية، ولله عز وجل مشيئة واحدة التي بمعنى الإرادة الكونية، ما في مشيئة شرعية، مشيئة واحدة. الإرادة كم؟ إرادتان كونية شرعية، المشيئة واحدة التي هي بمعنى الإرادة الكونية. المشيئة الإرادة الكونية، القضاء الكوني، الأمر الكوني، هذا كله معناه يا أخوان، أو هذا كله ميزته أنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. احفظ هكذا، ما شاء الله كان، بمعنى أن ما شاء الله عز وجل لا يتخلف وإنما يقع كما شاء الله، كن فيكون. ليس بالضرورة أن يكون محبوبا لله، يشاء الله ما شاء، يشاء ما يحب وما لا يحب. شاء الله أن يخلق الملائكة، كن خلق الملائكة. شاء الله أن يخلق الشياطين، كن خلق الشياطين. فالملائكة والشياطين كلهم بما بماذا؟ بمشيئة الله. ما في شيء كائن في هذه الدنيا في الآخرة أو سيكون إلا وهو بمشيئة الله، حتى ما لا يحب وبمشيئة الله، حتى الكفر حتى الكفر مشيئة الله. لأن لو لم يكن بمشيئة الله لكفر هذا الكافر خارج عن مشيئة الله. الله لم يشاء الكفر، هو فوق مشيئة الله ذهب وكفر، ولا يمكن هذا، ما في شيء يخرج عن مشيئته. فكل ما شاء الله، قل معي ما شاء الله، هذه المشيئة هي التي بمعنى الإرادة الكونية. إرادة كونية يعني كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيكون. عرفت هذه الإرادة الكونية؟ الإرادة الكونية بمعنى في الإرادة الشرعية قسيمة الإرادة الكونية الإرادة الشرعية، وهو ما شرعه الله عز لعباده، أراده منهم شرعا. ولاحظ ميزة هذه الإرادة الشرعية، لا يريد الله شرعا شيئا شرعا إلا وهو محبوب لله مرضي عنده. أبدا لا يشرع الله لعباده شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه. شرع لهم الإيمان، إذن يحب الإيمان ويرضاه. شرع لهم الصلاة، إذن يحب الصلاة ويرضاه. شرع لهم التوبة، إذن يحب التوبة ويرضاه. شرع لهم صلة الأرحام، إذن يحب الله صلة الأرحام ويرضاه. لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه ويرضاه من عباده. هذه ميزة الإرادة الشرعية، ما أراده شرعا. لكن بما أن هذه ميزتها وهذه ميزتها، إذن هذه الميزة لا توجد، الميزة الأولى في الإرادة الكونية لا توجد في الإرادة الشرعية، والميزة الموجودة في الشرعية لا توجد في الإرادة الكونية. فمثلا ما شاء الله كان، ما أراد الله كونا كان، كن فيكون. طيب الشرعية، يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يتوب عليكم، كان أراد الله يتوب علينا كلنا، راح نتوب كل الناس يتوبون، لا، قد يتوب من يتوب ومن لا يتوب ما لا يتوب. لكن ميزته لابد أن يكون محبوبا لله. العكس، إذا هذه الشرعية ميزتها أن الله يحبها، كل شيء أراد الله سر يحبه، هل كل شيء شاءه الله أراده كونا يحبه؟ في شيء يحبه، شيء ما يحبه. شاء الله أن يخلق الشياطين ولا يحبه. شاء الله أن يخلق أنبياء المرسلين يحبه. شاء الله أن يخلق الكافرين لا يحب، شاء الله أن يخلق الملائكة يحب، شاء الله أن يخلق المفسدين الله لا يحب المفسدين، وشاء لحكمة ليس عبث. وها هو أنت العبد الصغير الضعيف تصنع أشياء لا تحبها وتفعلها، وربما تدفع فيها أثمان لتفعلها، كما لو كان عليك غرامة تحب تدفع أنت غرامات ما تحب، ومع ذلك تطلعها وربما تستدينها ربما تدفع صح حتى تجدد جوازك حتى تذهب الحج، في شيء مترتب على شيء، جوازي منتهي عليه غرامة عليه كذا، وآخذ ممكن من نقمة أولادي، ممكن أستدين من الناس، ممكن الله يرضى عليك معطون حتى أدفع غرامة أنا ما أحب أدفعها، ويليت الجواز ما انتهى ويليت ما صح، لكن أدفعها لماذا؟ حتى أحصل على جواز جديد، حتى أتمكن أحج أعتمر أطلب العلم أسترزق. إذن حتى الإنسان هو إنسان يفعل أشياء لا يحبها بمشيئته بمحض مشيئته وإرادته، لكن يريد ما يترتب عليها. الله عز وجل له الحكمة البالغة، حتى ما شاءه وهو لا يحبه شاءه الحكمة. الله عز وجل يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يحب يعني إيش؟ شرع لهم. إذا ما كان في كفار يخلقهم الله والمجاهدون يجاهدونهم ما يحصل الجهاد. الله يريد أن يتخذ منكم شهداء حتى يصلون درجة الشهادة، درجة عظيمة في الجنة. كيف يصلون شهداء؟ لازم في كفار ظلمة يقتلونهم حتى يصيروا شهداء. الله يحب التوابين، كيف يتوبون إذا ما كان في معاصي وفجور ومغريات ومشهوات صح؟ فيخلقها الله فيعصون فيتوبون. لولا أنكم تذنبون وتستغفرون لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر. حكم كثيرة، لكن لنعلم هذه الحقيقة، لأن هناك من كفر بالإرادة الكونية وهم القدرية، وهناك من كفر بالإرادة الشرعية وهم الجبرية. أما أهل السنة فيؤمنون بماذا وماذا؟ بالإرادتين، الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة التي لا تتخلف كن، ويؤمنون بالشرع بأن الله أمر ونهى وعد وتوعد ويثيب ويجازي ويحاسب، الله شرع، فما يلغون التشريع ولا يكفرون بالقدر، بل يقول الله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، قدر كل خلق كل شيء فقدره تقدير، إن كل شيء خلقناه بقدر. ويقولون أرسل الله رسل وأنزل كتب وأمر ونهى ووعد وتوعد ويحب ولا يحب وافعل ولا تفعل. فأهل السنة والجماعة أسعد الناس على وجه الأرض، يؤمنون بماذا وماذا؟ بكل ما في الكتاب والسنة، لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وإنما يؤمنون بكل الكتاب، يؤمنون بالقدر بالإرادة الكونية المشيئة النافذة ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن، ويؤمنون بالشرع أرسل الله رسلا وأنزل كتبا أرسل رسله بالهدى ودين الحق، يحسب الإنسان أن يترك سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يجازى، كلا في شرع وفي قدر، يؤمن بماذا وماذا؟ بالقدري والشرع. تفضل كمل. هذا الموضوع لو سمعته الآن فهمت منه 1 من 10 نعمة، يأتيك فرصة ثانية يشرح مرة أخرى تفهم منه 2 من 10 الحمد لله، تأتيك فرصة ثالثة تفهم منه 5 من 10 ما شاء الله، تأتيك فرصة أخرى تفهم منه 8 من 10 تأتيك فرصة أخرى تفهم 10 من 10 تأتيك فرصة تفهمه غيرك. لا تستعجل، طالب العلم ما يحتاج عجلة، تبهتم؟ كثير من الناس يبدأ طالب العلم وينصرف يقول لا شكلي ما أصلح، أفهمت شيء، معلش اليوم ما فهمت غدا تفهم، اليوم فهمت 1 من 10 غد. أنا متأكد أن في منكم من فهم لكن ما يستطيع أن يعبر صح، يقول والله أفهم 100 100 لكن لو أقوم أنا وأشرح لكم مرة ثانية ما أستطيع. ومن قال لك اللي هذا اللي يشرح الآن كان فاهم كل شيء بالأول؟ أيضا كنا يوم الأيام ما نستطيع. بعدين فهمنا شوي بعدين ها كل يوم يتعلم الواحد، بل يتعلم الواحد ممن يعلم. والله كثير من المرات يأتي الواحد يسأل سؤال يفطنك لشيء أنت ما كنت فاطن له، يضيف إضافة أنت شيء مش فاهم. كثير وكثير جدا. العلم لا يحتاج إلى عجلة، يحتاج إلى صبر. أصبر، وقدر الفتى ما حازه وأفاده من العلم لا ما لم حواه وجمعه. فكن عالما أو متعلما، فإن فاتك القسمان فاصغي لتسمع، خلك مستمع على الأقل، لن تحرم الخير. أقل شيء يغفر لك يا أخي لو كنت نعسان نايم ومش فاهم شيء، يغفر لك. هم القوم أشغل من دريسة. أصبر، العلم يحتاج رجال. شفت التفجيرات؟ أقسم بالله أسهل من طلب العلم، هو كثير ولا تفجير الأيام، حط لك سلكين من بعيد وخلاصنا. لكن العلم، أنا مرة أشرح لبعض الأخوة، ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. فقلت لأحدهم شن التفجيرات أسهل؟ قال أسهل بكثير. وقيل لأحدهم خرج من السعودية إلى العراق وعمل عملية تفجيرية احترق ما مات، ورجع السعودية محروق كله. فقال ضحكوا علي إنه إحنا رحنا نجاهد، رح نجاهد ولا بايعين بيع وفجروا فيه، إنه أنا ما أدري أصلا، ما رحت أفجر بنفسي، ركبوني سيارة فجروها من بعيد فاحترقت لكن ما مت. فقال المذيع طيب أنت لماذا ما درست عند العلماء؟ ليش ما تعلمت؟ فقال أنا بصراحة حتى المدرسة، يوم كنت في المدرسة ما أعرف، أنا إنسان جاهل ما أحب العلم، حتى المدرسة الإعدادي ما كملتها. دائما هؤلاء يا إخوان ما يحبون العلم ولا يطيقونه، يطيق التفجير القتل ما يطيق العلم، لأن العلم يحتاج إلى رجال أقوى من اللي فجرون. والله الذي لا إله إلا هو، اصبر وسنوات يا الله تستفيد شوي. لكن التفجير، البوذي يفجر، الهندوسي يفجر، النصراني يفجر، الملحد يفجر، يستطيع. لكن ما الذي يعلم العلم الشرعي ويتقرب به إلى الله ويصبر عليه؟ من وفقه الله عز وجل، يختارهم الله اختيار، كما اصطفى الأنبياء والمرسلين اصطفى ورثتهم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورثوا العلم. العلم، انظر لعامة الناس اللي يخسر توحيده واللي يخسر صلاته. الجهل عدو الإنسان. واحد يوم الأيام ذهب إلى مناطق بعيدة في الربع الخالي، يسمون الربع الخالي قرى في السعودية، تمشي تجاء قرية فيها كم واحد عندهم مسجد صغير مثل هذا، في إمام يصلي فيه. فهذا يذهب إلى بين القرى يدعو الله يعلم الناس. فقام وتكلم عن نواقض الوضوء، عن صفة الوضوء. فقال ما خرج من السبيلين، فمتى ما خرج من الإنسان ريح أو بول أو غائط انتقض وضوءه. فقال الإمام كيف؟ هذا إمامه، هذا إمام، كيف الريح ينقض الوضوء؟ قال نعم. قال الله المستعان، أضارت وصلي بالجماعة. هذا إمامه مسكين. تصوروا يا أخوات، إمام ما يحسن الوضوء، يعني ما له صلاة، مسكين داخل بيتهم وإمامه مستوي يصلي ما له صلاة. شوف كيف الجهل، انظروا كيف الناس اللي يذهبون يعبدون القبور والأولياء، يمشي مشي 3 أيام. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ايش اخوان؟ تصلى نار. يقتل نفسه ويضحي بنفسه ويلطم ويضرب وكله باطل، ما في علم، بدون علم ما يصلح لك شيء، لا صلاة لا جهاد لا اعتقاد لا صيام، ما يصلح لك شيء، كل شيء مفتقر للعلم أبدا، توعيد الصلاة الزكاة الصيام كله يفتقر للعلم. أعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم واصبر، اصبر على مرات العلم، لا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تبلغ الصبر، اصبر، علم ابن رجال زلم صبر، وبعد هذا الصبر كله تحصل على قليل. لا تقول لا يلا صبرنا ليمتى وإحنا، لا اصبر اصبر ويعطيك الله، كن صادق مع الله عز وجل. نعم تفضل. عرفنا الآن المشيئة إرادة الكونية والإرادة الشرعية. طيب ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، الصفات مثبتة. نعم. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لاندفائه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفؤ ونحو ذلك، كل هذا بينا الحمد لله. نعم. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه، حاول نجرب فيكم، يعني نفع عن نفسه الموت في قوله وتوكع الحي لكمال لا تأخذه سنة ولا نوم، لكمال حياة وقيومية، صح. طيب لا تأخذ العجز لكمال علمه وقدرته. طيب الإعياء أفعينا من الخلق الأول لكمال علمه وقدرته. اللغوب وما مسمى اللغوب كمال علمه. الظلم رحمته وعد. الغفلة علمه علمه لكمال علمه لا يغفل. طيب وحياته. طيب على أعمال العباد وأن يكون له مثيل وكف لكمال جميع الصفات كمال. وين بلال؟ بلال قال حبس. وين بلال؟ بلال ليس كمثل شيء لكمالي جميع الصفات. نعم كمل. قال ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة. الجهة من اللي ساعة قلنا تناقشنا مع الجهة. نعم. طيب الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة ماذا نفعل؟ لا نثبت ولا نفي، وإنما نستفسر. نعم. قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، وأما معناه فإما أن يرد به جهة سفل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به. يعني هذه ثلاثة احتمال، جهة سفل جهة علو تحيط به كما المسجد يحيط فينا، فتكون الجهة ظرف لله والله داخله مثل ما نحن الآن داخل المسجد، أو جهة علو لا تحيط به. ثلاثة احتمالات، إن أراد الأول أو الثاني إن أراد الثالث فصحيح. نعم. فالأول باطل لمناخاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. طيب. والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، من الله عز وجل بكل شيء. نعم. والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. الله أكبر. سأعلمكم شيئا، كثير من جمهور المسلمين لا سيما المتعلمين تقول أين الله؟ يقول الله في كل مكان، أو ما أدري أين الله، أو لا. إن كان من المتعلمين وقد وقع عند شيوخ أو مدرسين أو دكاترة منحرفين، قال لك أصلا لا يجوز أن تسأل أين الله، ما يجوز أصلا، لأن الله لا يسأل عنه بعين. حتى أن بعض يعمل مقدمة لكلامه فيقول سبحانه من لا يسأل عنه بأين، والناس سبحانه هل تنزه الله عن أن يسأل عنه بعين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عنه بعين، فكيف تقول سبحانه؟ صح سبحانه على كل حال، لكن لا تنزه لأنه يسأل عنه بعين. الرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن الله بعين، قال المجاري أين الله، والمصحف صحيح مسلم المهم أريد أعلمكم شيئا، فإن وجدت إنسانا مجادلا في روسيا أبا عائشة قالك ما يجوز تقول أين الله كذا، قل له دعنا من هذا الموضوع على جنب الآن، سنأتيه إن شاء الله اللي هو وهو أين الله. أريد أسألك أنت، أنت أين أنت؟ ما قلت أين الله، أين أنت؟ هل أنت فوق الله والله تحتك؟ أم أنت تحت الله والله فوقك؟ أم أنت مساوي لله؟ أم أنت لا تدري أين أنت؟ في احتمال شيء غير هذا؟ أتكلمك عنك أنت، أنت تقول سبحان من لا يسأل عنه بعين، وعملت لي محاضرة طويلة عريضة أن الله لا يسأل عنه بعين، وأقولك رواه مسلم تقولي ضعيف، وأنت ما تعرف مسلم من أبي داود. خلينا نختصر الموضوع، لأن في اختصار، لأن إبراهيم عليه السلام لما قال، إبراهيم عليه السلام لما قال ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، أأتي باثنين، واحد أحكم عليه بالقتل والثاني أعفو عنه، أحييت أمت. يقال إبراهيم عليه السلام انتقل بدل المجادلة هذه إلى ما يقسم الظهر، ما قال ليس هذا المقصود أحيي وأميت. طيب طيب خلينا نعلم. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يعني ولو مرة واحدة تفضل ورنا قدرتك. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا خلينا منه يطول ويعرض، خلينا نقول يا أبا عائشة قل له أين أنت؟ هل أنت فوق الله والله تحتك؟ أم أنت تحت الله والله فوقك؟ أم أنت مساوي لله؟ أم أنت لا تعلم أين أنت؟ ماذا سيقول؟ والله سيبهت، والله سيبهت. إن قال أنا مساوي لله، مساوي لله كبير هذا عند أي واحد ملي يقولك أنا مثل مساوي لله، لا صعب صعب. أنا فوق الله والله تحتي، أعوذ بالله يتكهرب ما يستطيع. لا أعلم أين الله، ليش سكران مجنون ما تدري أين أنت، ما يعلم أين أين أنا. بقي احتمال واحد وهو أن يقول أنا تحت الله والله فوقي. إيه تبسم يا أبا عائشة تبسم، خذها إلى روسيا هذه والله، ولا بسلاحهم النووي يستطيعون عليها والله، إيه الحجة ما تنهزم. جربت كثيرا مع الناس تقول أين الله، قل في كل مكان، أقول حتى تحتك، حتى الله هنا، لا لا زين الحمد لله وصلنا، في كل مكان إلا مش تحتك صح؟ قال صح، يعني الله مش تحتك، لا مش تحتك، مش تحتك أنت، تحت من؟ تحت غيرك؟ تحت من؟ تحت أبيك، تحت أمك، تحت جدك، تحت البشر، لا مش تحت، مش تحت. إذن الله من؟ الله تحته وهو فوق السحاب، السماء، العرش، ما في شيء فوق الله والله تحته، إذن الله فوق فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده. عظيمة هذه المسألة، لأن الله كررها في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم كررها في السنة، حتى قال أن أدلة العلو تجاوزت 1000 دليل. 1000 دليل يعني المسألة معناها عظيمة، الله معتني فيها، الله فوق وفي السماء واستوى العرش وفي العلو والأعلى والعلي، وتعرج إليه الملائكة، ورفع عيسى إليه، وأنزل الكتاب، الله فوق كل شيء. إلا أن يجد الإنسان في نفسه ولو كان ملحدا في نفسه أن كلام مش معقول، أن يكون الله تحتي ولا مساوي لي، ولا أسلب عقلي وأقول أنا جاهل ما أدري أين أنا، أو يعترف بالحق ولو كان من داخله معترف ويكابر ويقول نعم هذا هو الحق. الله فوق كل شيء وكل من سواه دونه في شك، من العرش إلى الفرش الله فوق كل شيء وهو القاهر فوق عباده. طيب كمل، باقي طولنا احنا شوي بس خلينا نكمل صفحتين. تفضل. والله سيأتي هذا آيات المعية وكذا فصل كامع المعية سيأتي. طيب كمل. قال ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه أدلة كلها تدل على ماذا؟ على وجوب اعتماد الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات. نعم. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. وقوله وألقكم بينهم. طيب أنا أعلق على شاهد حداد عليه، ذلك خير يعني في الحال، وأحسن تأويلة يعني في المعاد، إذا رددتم أي شيء في تنازع الله ورسوله إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى رسوله يعني إلى شخصه الكريم صلاة ربه وسلامه عليه في حياته، وإلى سنته بعد وفاة. نعم. وقوله وألفكم بينهم بما أنزل الله ولا أتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. نعم. يقول كل دليل في الكتاب يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دليل على وجوب اتباع السنة. من جميل ما ثبت في الصحيحين وهذا تستفيد منه الاستدلال به، أن امرأة يقال لها أم يعقوب في الصحيح البخاري ومسلم كانت ممن يقرأ القرآن، فبلغ أن ابن مسعود يقول لعن الله النامسة والمتنمسة، فأتته ما الذي بلغني عنك يا أبا عبد الرحمن؟ من هذا أبو عبد الرحمن؟ الله مسعود الصحابي العالم. وما بلغك؟ قال تقول لعن الله النامس والمتنمس. قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتابه، كلام هذا في القرآن، قال في كتاب الله لقد قرأت ما بين لوحيه، كانت قارئة كتاب الله يعني قرأت من الجلدة للجلدة، قرأت ما بين لوحيه ما وجدت ما تقول. قال المسعود على أنك لو قرأتيه لوجدتيه، يعني لو قرأت بتدبر وجدت هذا موجود في القرآن. ألم تقرأ قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول أنه متبع القرآن حقا فالقرآن دعا إلى ماذا؟ إلى متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. بل هناك ما هو أبلغ من هذا، وهو أننا دائما نقول الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة الصحابة رضي الله عنهم، فيقول قائل ألا يكفي الكتاب والسنة حتى تقول وما كان عليه سلف الأمة؟ فبلا يكفي، لكن اتباع سلف الأمة هو من الكتاب والسنة، فمن كان حقا متبع الكتاب والسنة فإن في الكتاب والسنة ما يأمر باتباع سلف الأمة، كما في حديث مسعود وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أنت متابع الكتاب فإن في كتاب الله الأمر بمتابعة السنة. فالله يقول في القرآن، يقول الله في القرآن أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ الجواب بلى يكفي، خلاص جبت آية أنت القرآن يكفي، ما تقول سلف الأمة؟ في القرآن الله يقول جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. يشاقق الرسول يعني يكون هو في شق والرسول في شق. يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله عز أمر بماذا؟ توعد من الذي يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ من هم المؤمنون عندما نزلت هذه الآية؟ الصحابة. ما في غيرهم، الصحابة. ما كان على الإيمان غير الصحابة. فهنا جاء الوعيد لمن لم يتبع سبيل الصحابة. متى قلت أخذ بالقرآن؟ القرآن يأمر باتباع الصحابة. قال الله عز وجل بالقرآن: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الله يخاطب من لما قال فإن آمن بمثل ما آمنتم به؟ ما في إلا الصحابة. لما نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ما كان إلا في الصحابة. وقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنه في شقاق. الله يقول في القرآن: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. من الناس؟ البشر يعني. من الناس؟ الصحابة، هم اللي كانوا مؤمنين. يعني وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الصحابة قالوا: نؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلم. إذا من كان متبع القرآن حقا ففي القرآن الأمر باتباع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أتقول يكفي الكتاب والسنة؟ استمع إلى السنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما قال أنا، قال وأصحابي. ما اكتفى بقوله من كان على ما أنا عليه اليوم، قال وأصحابي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة: عليكم بسنتي. وإيش قال؟ وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعدي تمسكوا بهما. ولا قال بها؟ ها، بها، لم يقل بهما لأن هي منها منها. تمسكوا بها وعضوا عليهما. ولا عليها؟ عليها بالنواجذ. فدل على أن ما كان عليه الصحابة خلفاء الراشدين من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك هذه الميزة العظيمة التي يحسدنا الناس عليها، أنا نقول الكتاب والسنة وما كعي سلف الأمة. نمتاز ميزة عظيمة عظيمة جدا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيأتي أولئك الذين يذكروا الله ويصلون على رسول الله استدلالا بالآيات. شوف، قال الله: يا أيها الذين آمنوا. شوف الخطاب للمؤمنين، والصلاة الخطاب للمؤمنين. فيصفون كثير أبروس يا مجدها يتحلقون ويلفون ويصلون على الله. الله الله يلفون ويصلون. الله قال: يا أيها الذين آمنوا، خاطب المؤمنين فيذكر الله ذكرا جماعيا ويصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة جماعية، لأن الله قال كذا وكذا. نقول لهم: الكتاب والسنة وما كان عليه سلام. هذه الآيات على من نزلت؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبقها مع الصحابة. هل كانوا يفعلون ما تفعلونه اليوم؟ يتحلقون ويرقصون ويهزون وربما يعزفون بالطبول وغيرها. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأصحابه؟ الجواب لا. إذن نحن نطبق الكتاب والسنة كتطبيق الصحابة، ما استطاعنا ذلك سبيلا. نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد ولا في العمل؟ في الاعتقاد والعمل. فالصحابة رضي الله عنهم بمنزلة التطبيق العملي للسنة النبوية. دائما ينظر: هل هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فعله أصحابه؟ هم أهدى الناس، أهدى سبيلا، أكثر محبة الله ورسوله، أكثر تمسكا بالكتاب والسنة، هم أثنى الله عز عليهم ثناء مباشر، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. يقول لمن كنتم؟ للأمة ولا للصحابة؟ افرض الأمة. طيب الأمة من أول النواة؟ ها؟ من النواة الأولى للأمة؟ اللبنة الأولى، هم كبرت من الأمة حتى صارت أمة، هم الأساس. فالذي قال كنتم خير أمة أخرجت للناس الله عز زكاه. فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه ماذا قال؟ خير الناس قرني. الله أكبر، الله يزكيهم، يقول كنتم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ها خير الناس أنتم. كيف نتخلى عنهم إن لم نتبع؟ نتبع من؟ لقد أكرمنا الله عز وجل لما قلنا الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. يلا أكمل. قال رحمه الله فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المقول به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ ولقد قال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن. نعم. وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع. هناك من يقول يكفي نتبع القرآن، وإلى قبل أنفسهم زورا القرآنيون. الشيخ الألباني رحمة الله عليه له كلمة جميلة، يقول لو قلنا، لو قلنا يمكن الاستغناء بالسنة عن القرآن لكان أقرب إلى الصواب وليس صوابا من قولهم يمكن أن نستغني بالقرآن عن السنة. لماذا؟ لأن أكثر التفصيلات أين تأتي؟ السنة أكثر من القرآن. وهم كذبوا بقولهم أنهم يأخذون القرآن، كذبوا، لأن لو كانوا صادقين بأخذ من القرآن فإن في القرآن الأمر بالأخذ بالسنة والرجوع إلى السنة عند التنازع السنة، لكن هم كذابون، والله كذابون. إلا الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله. الله يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله يقول في القرآن وإن يطيعوه يهتدوا. كيف الله يقول في القرآن فليحذر الذين يخالفون عن أمره؟ إذن هم كذبوا، حتى قول نأخذ بالقرآن هم ما أخذوا لا بالقرآن ولا بالسنة. نعم. قالوا أما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل. طيب عرفتم يجب ويجوز ويمتنع في حق الله؟ يقولون نعم والله أعلم. احنا احتياطا نقول العقل يقول ان تفصيل القول فيما يجب او يمتنع او يجوز في حق الله، يعني الحياة في حق الله يجب ولا يمكن؟ حي يمكن ميت؟ يجب ان يكون حيا، ان يكون عالما، ان يكون قادرا، يعني صفة لا تنفك عن ذات الله. ويجوز، يجوز أن الله ينزل السماء الدنيا ولو شاء ما نزل السماء الدنيا، يجوز أن يأتي الله عز وجل ويجوز أن لا يأتي يوم القيامة، يجوز أن يجيء، هذه صفات فعلية، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، هي متعلقة بمشيئة الله، فعلها متى شاء. يمتنع، يمتنع أن الله يموت، أن الله ينام، أن الله يغفل، يعني الصفات الممتنعة في حق الله، يعني الصفات المنفية، يعني الواجبة التي اتصف الله بها، الجائزة التي متى شاء فعلها، الممتنعة التي نزه الله عنها ولا يمكن اتصف الله بها. هذا معنى ماذا؟ يجب ويجوز ويمتنع. يقول عقل لا يمكن يعرف تفصيلات، عقل قاصر أن يعرف ما يمكن ما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب. نعم. التي كمل، التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. تات قاعدة الوحدة. طيب عندي سؤال أسألكم، إذا تعارض العقل والنقل فماذا نقدم؟ اللي يعرف يرفع يده. إذا تعارض العقل والنقل فماذا نقدم؟ نقدم النقل على النقل. شوف نزلت الأيدي. سؤال مرة أخرى، يمكن الأخ ما فهم السؤال. إذا تعارض العقل والنقل فماذا نقدم؟ طبعا النقل، يعني زدت عين بس طبعا. طيب سؤال مرة ثالثة، إذا تعارض العقل والنقل فماذا نقدم؟ النقل. النقل هذا أضاف شيخ، النقل شيخ. نريد إجابة غير هذه اللي هي النقل. النقل طبعا، النقل شيخ. نريد إذا تعارض العقل والنقل فماذا نقدم؟ يقين النقل. يقين لا لا هذا مضيع الوقت. هذا يقول النقل، هذا يقول النقل طبعا، هذا يقول نقل شيخ، هذا يقول يقين النقل. ما استفدنا يعني، عرفنا النقل. نريد إجابة أخرى، إذا تعارض العقل والنقل فماذا نقدم؟ العقل السليم لا يعارض، لا يتعارضان. تبهتم؟ لا يتعارضان. النقل إن كان صحيحا، آية أو حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يعارض العقل الصريح. عقل مريض، عقل ملحد، عقل مجنون، عقل ملوث، ممكن يكون تعارض. لكن نعم ما خلصت حين أنا ما خلصت. لكن نقل صحيح وعقل صريح لا يمكن يتعارض. إن حصل تعارض فهذا أحد أمرين، إما أن يكون النقل ليس بصحيح، الحديث أصلا ضعيف ولا موضوع، أو العقل غير صريح. أما نقل صحيح وعقل صريح لا يتنافى، ولكن لا يمكن أن يأتي الشرع النقل بما تستحيله العقول، لكن يمكن أن يأتي بما تحاربه العقول. فرق بين ما تستحيله العقول وبين ما تحاربه العقول. مستحيل ما يأتي القرآن السنة شيء يقولك مستحيل. مثل ماذا مستحيل؟ كالجمع بين المتقابلين تقابل النقيضين، أو كارتفاع المتقابلين تقابل النقيضين. مثل هذا ما يأتي في النقل، شيء مستحيل عقلا لا يأتي. لكن يأتي كثير وكثير جدا ما تحاربه العقول، شيء فوق مستوى العقل، هذا كثير. وقد ضربت مرارا، يمكن المرة رقم 70 ولا يمكن 100 مثال من أفكاري أنا مطلع، بس خوش مثال يعجبكم إن شاء الله، ما تجد حتى بروسيا يا أبا عايش. ما هو المثال؟ أقول لو مر الطائرة فوق رأسك تسمع صوتها وترى جرمها، تسمع صوتها وترى جرمها، فما زالت تبتعد تبتعد تبتعد حتى فقدت صوتها، فما زالت تبتعد تبتعد تبتعد حتى فقدت صورتها، ما عاد تشوفها ولا تسمعها. هل معنى هذا أنها وقعت؟ حتى في واحد داخل طائرة يكلمك بالهاتف يقول إحنا الآن، طيب يا أخوان لا أسمعها ولا أراها. كل عاقل يقول ماذا؟ لم أعد أسمعها ولا أراها لأنها تعلت عن ماذا؟ عن مدى سمعي وبصري، لي طاقة معينة خرج عن نطاق السمع والبصر، فلم أعد لا أسمعها. أول شيء انقطع السمع، بعدين قطعت الرؤية، صح؟ للعقل مدى محدود، كما أن للسمع والبصر مدى محدود. يأتي في شرع الله أشياء فوق مدى العقل، هذا كثير، أشياء فوق مدى العقل كثير، لكن ليس من العقل أن تنفي ما هو فوق مستوى العقل بحجة أنك لا تدركه بعقلك. لو فعلت ذلك فأنت كالذي قال سقطت الطائرة لأنني لم أعد لا أسمعها ولا أراها، ليس من العقل. يعني يعني هل معنى أنك ما عاد تسمعها ولا تراها أنها ما هي موجودة معدومة؟ لا، سقطت. طيب حتى لو سقطت أين فتاتها؟ أين آثارها؟ ما سقطت، لكنها ابتعدت عن مدى سمعي وبصري. فكذلك يأتي بالشرع أشياء وأشياء كثيرة فوق مستوى عقلا. لو أتيت بجميع الفلكيين مع دراستهم ومناظرهم والآخرة، قالوا الشمس منذ ملايين السنين أكثر أقل وهي تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، صح؟ قلنا يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنها ستشرق من مغربها، هذا إيش؟ إذا قالك لا، قل له هذا إيش؟ هذا من فوق مستوى عقلك، فوق مستوى عقلك. ولذلك كثير من الأمور كانت يوم من الأيام عند الناس تعتبر من فوق مستوى العقل، أصبحت اليوم ممكنة. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في الليلة نفسها، ذهب ورجع، هذا كان سابقا يا إخوان إيش؟ مستحيل، مسافة تقطع بشهر وشهرين، جئت بليلة واحد قلت ذهبت ورجعت. اليوم المسافة هذه بليلة واحدة ممكن أو ليس بممكن؟ عادي، سافر مدة ساعة وتريح شوي المطار ترجع، ثلاث ساعات أربع ساعات تقطع المسافة وترجع فيها. انتبهتم؟ كانت فوق مستوى، مش مستحيل، كان فوق مستوى العقل، أصبحت اليوم ممكن. كان سابقا الواحد ما يصدق أكلم واحد في قارة أخرى أقول له كيف حالك؟ الحمد لله، السلام عليكم. وعليكم السلام. بعد شوي لا، قمت تتكلمه بالصوت والصورة تشوفه، تقول له تأشر لك أشر لك، هذا كان ما يمكن، ما نشوفه. كل يوم أشياء كانت شبه مستحيلة، كانت غير خيالية، يعني كانت من الخيال أصبحت من الواقع. فما المانع؟ ما المانع أن يكون يوم في يوم قيامة وفي جنة وفي نار وفي ما المانع؟ لا مانع، لا مانع. نحن الآن نبحث هل ثبت الخبر أو لم يثبت، هل قال الله ذلك، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال أبو بكر الصديق صاحبك يزعم ذهب إلى مسجد الأقصى ورجع، قاله؟ إن كان قاله فقد صدق، ما عنده أبو بكر الصديق، قاله النبي صلى الله عليه وسلم صدق. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يبسط الله يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ماذا نقول نحن؟ نحن مؤمنون مسلمون، ماذا نقول؟ نقول والله صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك، نعم قال ذلك، نحن نؤمن به. في مشكلة؟ ما في مشكلة. فلا منافاة بين النقل الصحيح والعقل الصريح، لكن ممكن كثير جدا جدا أن يأتي النقل الصحيح بما هو فوق مستوى العقل، خارج عن مداه، هذا كثير جدا. لكن يأتي مستحيل، لا. فإن وجدت شيئا مستحيلا هذا نقص في عقلك، في تفكيرك، في فهمك، لا أن في فعلا هناك تعارض. انتبهتم؟ تفضل أن أقول سؤالك. الدين بالنقل وليس بالعقل. الدين بالنقل وليس بالعقل. طيب وإيش دخل هذا بموضوعنا؟ أنا أقول لو تعارض، في تعارض؟ أقول لا، ما في تعارض، ما في تعارض أصلا، واضح؟ يعني الدين بالنقل ليس بالعقل. لو قال إنسان لماذا الإنسان يخرج ريح من دبرة يذهب يتوضأ يمسح رأسه؟ نقول هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر تعبدي، يريد الله من عباده أن يعبدوه ويظهروا عبوديتهم له حتى يرحمه ويدخلهم الجنة ويرضى عنهم، أنك من أخرج ريحا من دبر يتوضأ يمسح رأسه. سمعنا وطعنا. لماذا نطوف سبع أشواط في الكعبة؟ لماذا نذهب نقف بعرفة؟ شفنا المكان هنا رخيص بدون فيزا بدون طيار، نقف يوم التاسع من الحجة، هل يعتبر لنا حج؟ لا، ألا هناك عبودية، هذا شأن العبد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله رسول يحكمين وأن يقولوا سمعنا وأطعنا، لازم ترمي سبع حصيات، ما يصير عشر، ما يصير ثمان، ما يصير ست، سبع سبع، لازم العشاء أربع ركعات، خمس خمسين، لا يمكن. يقال والعلم عند الله، نختم بهذه الطرفة، يقال ما أدري عن صحتها، أن تقدم اثنان لوظيفة في مكان معين، فهذا صاحب الوظيفة يستقبل، قال ما أوظف إلا واحد يصلي، فلما دخل الأول قال تصلي؟ قال نعم. حافظ على الصلاة؟ قال نعم. كم صلاة في اليوم؟ قال 20 صلاة. الفريضة؟ قال 20. قال 20 ها؟ برا برا. أتى الثاني تصلي؟ قال نعم أصلي. أكيد أكيد. كم صلاة في اليوم؟ قال صلاتان. كم؟ قال صلاة اليوم فريضة، قال صلاة. طلع برا. واضح أن لا هذا يصلي ولا هذا يصلي. فلما خرج ايش قال لك؟ ايش قال؟ قال سألني كم صلاة اليوم صلي؟ قلت له نعم. كم صلاة؟ قلت له صلاتان، صلي صلاتين. قال خذ برا. قال انا قلت له 20 ما اقتنع. يقول له صلاتين، انا 20 ما قبل مني. ما هو المقبول انت؟ ما هو الجواب الصحيح؟ تقول خمس صلوات، مش 20، لا 20 ولا صلاتين. هذا شأن العبادة، أن تتعبد الله كما أمرك. وذاك الله يقول فاستقم كما أمر. والله تعالى أعلم، والحمد لله أول وآخر ظاهر وباطلا، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.